أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الوداد زكي العطر صافي الروح عذبا كماء المزن يسقي كل وادي زواجلنا أتتكم فاقبلوها لعل الحرف يبقى في الفؤاد لعل الحرف يبقى في الفؤاد. أموالنا، مآكلنا، مشاربنا، ملابسنا، مساكننا، يقول سبحانه في كتابه العظيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا استوقفنا أنفسنا لحظة وسألناها قبل أن يسألها خالقها: من أين اكتسبت هذا وفيما أنفقت ذاك؟ إذن لنسعى إلى رزق حلال، ولنسأل إلهنا في كل يوم: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا تكثر التذمر من حظك، فنصف الراحة الصبر. حين تشكو لأحدهم فإنك بين أمرين: إما أنك أثقلت على حبيبك، أو أنك صنعت الشتيمة لنفسك. بث شكواك حين تغفو العيون وينادي الحي القيوم: هل من داع فأستجيب له؟